أفضل مما كان يفخر به المشركون من بعض الأعمال الظاهرة، وأن الدين يغير المفاهيم فيجعل رابطة الدين أعلى وأقوى وأولى من رابطة العصبية الجنسية وصلة القرابة والانتماء للأسرة، ويقرر أن ثمرة الهجرة والجهاد لا تظهر إلا بترك ولاية المشركين وإيثار طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء في الحياة. مع القرآن. وقفتنا الرابعة أيها الإخوة والأخوات مع القارئ إمراه لترتش، وهو من دولة البوسنة، من حفظة كتاب الله تعالى، شارك في جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم. سيرتل ما تيسر من سورة البقرة. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. من سورة البقرة استمعنا وياكم إلى تلاوة القارئ البوسني إمراه لترتش، وقد رتل في فقرتنا الرابعة القراء الأحاجم. هذه الآيات من هذه السورة تحكي أن إبراهيم عليه السلام أراد الخير لذريته فأوصاهم بالملة الحنيفية، وكذلك فعل يعقوب عليهما السلام وقال لهم إن الله اختار لكم هذا الدين دين الإسلام الذي لا يتقبل الله سواه، فاثبتوا على الإسلام لله ولا تفارقوه. وفي الآيات حكاية لقول القائلين بأن على من يريد الهدى أن يكون يهوديا أو نصرانيا، وأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالرد عليهم بأن على من يريد الهدى أن يسير على ملة إبراهيم الذي كان مخلصا مستقيما والذي لم يكن مشركا أحدا مع الله. مع القرآن.